السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق الثالث على شرح ابن قاسم على متن أبي سفيان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرح مباركا وأن ينفع به كما نفع بأصله. طيب، في اللقاء الماضي أشكل على بعض الإخوة مسألة الميتة التي لا دم لها سائل إذا طرحت في الماء. فابن قاسم حينما تكلم على أقسام المياه قال أبو شجاع قال والمياه على أربعة أقسام، ثم عند النوع الرابع قال والرابع ماء نجس. نحن قلنا ماء نجس أي متنجس، بمعنى أنه عندنا ماء طهور ثم وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وهذا لا إشكال فيه. طيب، الإشكال في ماذا؟ لو جئنا بهذا الماء ثم وقعت فيه ذبابة، الذبابة إذا وقعت ماتت، هي نجس أو لا؟ المذهب الشافعي كل الأصل في الميتة النجاسة، خذوها قاعدة، يعني اكتبوا هذه، الأصل في الميتة أنها نجسة. طيب، القاعدة الثانية أنه يعفى عن بعض النجاسات للمشقة، يعفى عن بعض النجاسات للمشقة. طيب، من هذه النجاسات التي يعفى عنها للمشقة الميتة التي لا دم لها سائل كالذباب، فإذا وقع الذباب في إناء أحدنا فإنه يقع كما قال صلى الله عليه وسلم، يقع بأحد جناحيه الذي فيه الداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء أو شفاء. طيب، الشافعية قالوا هذه نجسة لأن الأصل في الميت أنها نجس إلا ما استثني. طيب، ما الدليل على صحة مذهب الشافعية؟ الدليل الحديث. الدليل أولا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقال هذه استغراقية بمعنى كل، يعني حرمت عليكم كل الميتة. والتحليل فرع عن التحريم لأنه استثناء، كما قال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان. إذا ما سوى هاتين الميتتين الأصل فيها أنه نجس محرم، واضح هذا؟ طيب، فإذا وقعت ميتة في شراب أحدنا الأصل في الميتة أنها نجسة، هذا الشراب هو دون القلتين أو أكثر من قلتين؟ دون القلتين، ونحن اتفقنا على أنه إذا وقعت نجاسة في ماء قليل يعني دون القلتين فإنه حينئذ يتنجس بمجرد الملاقاة، يعني بمجرد ما تقع فيه نقطة بول ذبابة فإنه يتنجس. طيب، لكن أن يقع فيه ذباب أو نحو ذلك هذا مما يشق، لأنه لا يمكن أن يتحرز عنه، لا سيما إن كان في مكان فيه يعني الذباب كثير. فحينئذ ذهب الشافعية إلى أن هذا مما يعفى عنه. لماذا؟ لمشقة التحرز عنه، لأنه يشق أن نتحرز عنه. هذا معنى قوله ويستثنى من هذا القسم، يعني الماء المتنجس، الميت التي لا دم لها سائل. كيف نعرف؟ نأتي بها حال الحياة فنشق عضوا منها، فإذا نزل منها دم فهذه لا تستثنى. طيب إذا لم ينزل فهذه تستثنى كالذباب وكالنمل مثلا يعني. طيب لكن بشرط إذا لم تطرح فيه. فرق بين الطرح وبين الانطراح، فرق بين أن تقع هي وبين أن تأتي أنت بها وتضعها في الماء. فإذا جئت أنت بذبابة فوضعت في الماء فإنه تنجس. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الأولى يشق التحرز عنها، أما الأخرى فهذه أنت فعلتها بنفسك، فهذه نجسة قولا واحدا. هذا معنى قوله إذا لم تطرح فيه. طيب عندنا شرط آخر، أنها إذا وقعت فيه ولم تغيره، لكن إذا وجدنا أن الماء تغير، يعني هذا الماء وجدنا أن لونه صار قاتما بمجرد وقوع شيء من يعني طائر فيه ذباب أو نحو ذلك، إذا تغير فإنه نجس لا يشرب. واضح هذا؟ فضابط الميت التي لا دم لها سائل، الضابط أنه ينتفع بالشراب إذا وقعت فيه، عندنا ضابطان: الأول ألا تطرحها أنت، الضابط الآخر ألا تغير الماء أو المائع، في بعض النسخ المائع. وهو أشار بالمائع إلى أن الماء غير الماء في هذا حكمه حكم الماء إن كان قليلا، هذا يعني ما أراده، بمعنى أنه يعني لو كان هذا مثلا عصير فوقعت فيه ذبابة، هل ننتفع به أو لا؟ الأصل أنه يحل أن تنتفع به. لماذا؟ لأن هذا مما يشق التحرز عنه، فالعلة قائمة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فالشراب يشمل الماء، الأصل فيه أنه الماء، ثم كذلك يشمل غير الماء. طيب فحينئذ إذا وقع الذباب أو الميتة التي لا دم لها السائل في الشراب أو في المائع فإنها لا تنجسه بمجرد الوقوع، فإنها الأصل فيها أنها تنجسه، لكن يستثنى عندنا أن هذه ضرورة، فنقول يجوز حينئذ أن ينتفع بالشراب لشيئين: أولا للدليل للحديث، الأمر الآخر لابد أن لا تغير الماء، إذا غيرته بمعنى أنها غيرت أوصافه فحينئذ لا ننتفع به. طيب هل يستثنى ذلك فقط؟ لا، الجواب يستثنى الصور، يعني ليست قليلة، لكن هذه تأتينا إن شاء الله في كتاب أوسع، منها ما سيأتينا بعد قليل. يستثنى أثر النجاسة التي تكون من حجر الاستنجاء، فهذه مما يعفى عنها من النجاسات كما سيأتينا، كذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف، وهذه أخذناها أيضا في اللقاء الماضي. ووقفنا عند قوله: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. نحن بينا معنى الفصل، من يذكر معنى الفصل؟ قلنا الفصل جملة من دال العلم تشتمل على مسائل غالبا، أو تشتمل على أبواب، أحيانا منهم من يقسم الفصل إلى أبواب أو الأبواب إلى فصول، هذا موجود، لكن الجملة أن الكتاب أعم، ثم الأبواب دون الكتاب، ثم الفصول دون الأبواب، ثم المسائل دون الفصول. فالفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، تقول فصل الشيء يفصله من باب فعل يفعل، إذا وضع حاجزا بينه وبين غيره. وهو هنا مصدر أريد به اسم الفاعل، يعني هذا فاصل، فهذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. فصل يعني هذا فاصل بين ما سبق وبين ما هو آتي. واضح هذا؟ هذا دائما تقدره بهذا المعنى. قال: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم أو غيره وغيره. نعم. إذن الأصل في جلود الميتة أنها نجسة أو طاهرة؟ نجس، هذا الأصل، لكنها تطهر بالدباغ. طيب، ما الشرط في ذلك أو كيف تطهر؟ هذا ما أساسه. كل ميتة سواء في ذلك، سواء كانت مزكاة أو لا، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام. يعني عندنا شاة ماتت، جلدها نجس أو طاهر؟ نجس. طيب، وعندنا أسد مات، الأسد ليس مأكول اللحم لأنه من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذئب من السباع. طيب، حينئذ نقول إذا وجدنا أسدا مات أو نمرا جلده ميت، جلده نجس، فلا ينتفع به إلا بعد أن يدبغ. واضح هذا؟ ولذلك قال: وجلود الميتة كلها، والضمير في كلها يعود على الجلود، ويجوز أن يعود على الميت. نعم. قال: وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام. نعم. إذا معنى ذلك كيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يسبب عفونته بشيء حريف. الحريف بكسر الحاء وبتشديد الراء ما يلزع في اللسان، الشيء الذي يلزع في اللسان كالشبة مثلا. ولا يشترط في هذا الحريف أن يكون طاهرا، يعني لو أنه دبغ هذا الجلد بزرق طير كزرق حمام مثلا فهذا لا يضر. لماذا؟ لأنه لا بد أنه سيغسل بعد ذلك. المهم أن تنزع هذه الفضلات. طيب، لماذا لم نشترط في الشيء الحريف أن يكون طاهرا؟ لماذا قلنا يجوز أن يدبغ ولو بشيء نجس؟ من يعرف؟ نجس قبل نجس، لكن الأصل في النجاسة عدم الانتفاع أو الانتفاع؟ عدم الانتفاع. الأصل في النجاسة التحريم، وإذا حرم الشيء فإنه يحرم تبعا ثمنه والانتفاع به، هذا الأصل. المقصود المقصود نظر النجاسة، النجاسة استخدم كأداة فقط لا، هو هناك ما هو أعمق من هذا، وهو أن الدبغ إحالة، الدبغ استحالة، بمعنى أنه تحويل من صورة لصورة، والتحويل لا يشترط فيه أن يكون من نجس أو بنجس أو بطاهر، وإنما الغالب أن الشيء الذي يستحيل يكون نجسا كالخمر مثلا. يعني الخمر إذا استحالت فصارت خلا فإنه عند الجمهور وعندنا ينتفع بها وهي حلال. لماذا؟ لأنها تحولت من صورة الخمر. هناك شروط ستأتينا إن شاء الله، لكن نحن نتكلم في الجملة. طيب، كذلك الدبغ إحالة، فيه إحالة من صورة إلى صورة، ولذلك لم نشترط فيه أن يكون الحريف طاهرا. نعم. قال: كزرق حمام، وفي بعض النسخ كزرق طير، لأنه لا، يعني الأمر لا يتعلق بالحمام وإنما بجميع الطيور، وهذا يكون يعني فيه شدة، وزرق الحمام أو الطير إذا وقع على الذباب ربما، إذا وقع على الثياب ربما يحرقه، تجد فيه آثار الحرق. لماذا؟ لأن به يعني شدة. كفى في الدبغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. نعم هذا استثناء، فإن جلد الكلب والخنزير لا يطهران أبدا على المذهب. لماذا؟ لأن الكلب والخنزير نجاستهما نجاسة عينية وعليه لا يطهران بالدباغ، لا يطهران بالدباغ. طيب الذي أميل إليه أن الذي الحيوان الذي نجاسته عينيه هو الخنزير للنص، أما الكلب فالشافعية قالوا الدليل على نجاسة الكلب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، في نسخة في رواية أولاهن بالتراب وفي نسخة إحداهن بالتراب. طيب قالوا إذا كان لعابه نجسا فكله من باب أولى. طيب وهذا فيه نظر شديد، لكن المقام هنا مقام اختصار، يعني بينا أن هذا الشرح فقط يعني يفتح لكم يعني يحل مسائل المذهب، أما التوسع فلا يمكن أن يأتينا له. لكن في الجملة نقول أو الذي يعني يظهر أن الكلب نجاسته ليست نجاسة عينية وإنما نجاسته في لعابه فقط. لماذا؟ للدليل، للدليل. ما سوى اللعاب فإنه لا، القياس الأولى هنا لا ليس صحيح، فلا يستثنى على الصحيح إلا جلد الخنزير، هذا لا يطهر أبدا. طيب قال وما تولد منهما، لماذا؟ لأن القاعدة أن الولد تبع، الولد تبع. طيب قال منهما يعني من خنزير وخنزير أو من كلب وكلب. طيب أو من أحدهما، أو من أحدهما يعني من أحد من كلب مع خنزير. فالولد الذي يأتي كذلك جلده نجس، وهو كذلك لأنه نجس العين، لأنه نجس العين، لكن هذا محال، يعني هذا لا يمكن أن يقع. ويعني كان العلماء أحيانا يمثلون ببعض الصور التي لم تكن واقعة لكنهم يمثلون بها، لأنه لو وقعت لكان حكمها كذا وكذا، بمعنى أنهم قالوا لو أنجب خنزير من كلب أو أنجب كلب من خنزير، الولد كلب مخنزر، هذا الولد أيكون نجسا أو طاهرا؟ نجس. قالوا لو وقع يعني، لكن هل هو وقع؟ ولم يقع، لأنه إذا اختلف الجنس فالحمل محال، وإلى الآن الطب لم يفلح في هذا. يوجد يعني بعض الصور لكن من نفس الجنس، يعني التلقيح موجود لكن من نفس الجنس ولا بد، لكن لا يمكن أن تحمل مثلا امرأة من حمار، لا هذا محال، وفعلوا تجارب لا حصر لها ولم تفلح. ولذلك هم العلماء كانوا يقولون يعني، وهذا من سعة علمهم وفرط ذكائهم، وعندنا صور ستأتينا أنهم كانوا يمثلون بها ثم وقعت بعد ذلك. منها مثلا لو أن الرجل يعيش في زمان يعني كله ليل، لا يوجد عنده نهار أو النهار قليل، كيف يصلي؟ فقالوا يقدر، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث جاء في الدجال. طيب العلماء قالوا إذا لو وجدت هذه الصورة، وكان توجد بعض البلدان لكن ما كان أحد يعني يسمع عنها، الآن مع سهولة التواصل والوصول إلى البلدان والسفر عبر الطائرات ونحو ذلك، نحن نجد أن من الدول من يسود عندها الليل أو يسود عندها النهار، لا سيما عند القطبين الشمالي والجنوبي. فنقول حينئذ لا تستشكل إذا مثل العلماء بمثال صعب أو يعني وقوعه عسر أو محال، فهذا من باب وضع القواعد، والشأن أنه لا يعترض على المثال، هذا قاعدة، يعني هذه قاعدة، الشأن أنه لا يعترض على المثال. وكما سيأتينا في مسألة الخنثى، وهذه من المسائل المشكلة ستأتينا بعد قليل. إذن الكلب والخنزير نجس العين، فجلد كل منهما لا يطهر بالدباغ. واضح هذا؟ طيب، أو ما تولد منهما، يعني من كلب وكلب أو خنزير وخنزير، أو من أحدهما على الآخر، هذا لا يمكن أن يقع. طيب لو وقع لكان حكمه النجاس. نعم. قال مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ، أو من أحدهما مع حيوان طاهر، يعني كلب وقطة. لو أنجب هذا الولد، الأصل أنه يكون تبعا لمن؟ تبعا لأخص الاثنين. يعني لو كانت الأنثى الكلب والحيوان الطاهر هو الذكر، أيضا يكون نجس. لماذا؟ لأنه لأن الولد يتبع أخص الاثنين. لا، هذا جنس واحد وينجبون بغلا. لا الحمار ليس نجسا، سيأتينا إن شاء الله، ليس نجس العين، والخلاف في شعره ولا يعني يأتينا، لكن ليس الآن. والفرس أو الخيل طاهرة، لك بل حلال أكله، هذا المعتمد، وهذا هو قول الجمهور، وقد يعني أكل الصحابة الخيول. قال فلا يطهر بالدباغ، وعظم الميتة وشعرها نجس. نعم، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي عظم الميتة وشعرها. فالميتة نحن اتفقنا أن كلها نجس. طيب، يستثنى منها الجلد إذا دبغ. طيب، والعظم والشعر، عندنا صورتان: صورة للشعر الذي يكون على الجلد ابتداء قبل الدبغ فهذا نجس. طيب، بعد الدبغ قد يبقى شيء من الشعر، فهذا معفو عنه، تبعا لطهارة الجلد بعد الدبغ. فما بقي من الشعر اليسير فهذا صعب إزالته، فهذا يلحق بماذا؟ بطهارة الجلد. فمعنى قوله وشعرها نجس، يعني قبل ماذا؟ قبل الدبغ الشعر الذي يكون على الجلد هذا يكون نجسا. طيب، بمجرد الوقوع، يعني إذا قص مثلا، فإنه لا ينتفع به أيضا لأنه ما زال نجسا. يعني الذي يطهر هو الجلد، وبعض الشعر الذي يكون على الجلد يطهر تبعا لماذا؟ تبعا للجلد، لكن الشعر المنفصل الذي يقص هذا ما زال نجسا. كذلك العظم، وكذا الميتة أيضا نجسة، أريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. نعم. فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا. نعم، لماذا لا يستثنى؟ يعني الآن عندنا شاة ماتت، فالجنين يلحقها، فحينئذ يكون كذلك نجس، هذا لا إشكال فيه. طيب، زكينا شاة فوجدنا عند شق بطنها أن بها جنينا، هذا الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا أو ميتا بعد الزكاة فإنه حينئذ يكون طاهرا. فإنه حينئذ يكون طاهرا. لماذا يكون طاهرا؟ نعم، لأنه تبع لأمه وهي مزكاة، فحينئذ يكون كذلك هو مزكى. فحينئذ هو لم يدخل أصلا في نجاسة الميتة، ولذلك قال فلا يستثنى، لأن الاستثناء الأصل فيه أنه يكون من جنس المستثنى منه، فهذا خرج ولم يدخل أصلا، وإنما هذه صورة أخرى. قال لأن زكاته في زكاة أمه. قال لأن زكاته في زكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي. قوله إلا الآدمي، أي فإن شعره طاهر كميتته. نعم، الإنسان شعره طاهر وعظمه كذلك طاهر، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم ينافي النجس، هذا شيء. الشيء الآخر أن العلماء اختلفوا في الكافر، فهو نجس العين أو النجاسة فيه نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. قول جمهور أهل العلم هو المذهب عندنا أن الكافر نجاسته ليست عينية، ولذلك قال والآدمي، الآدمي يشمل المؤمن والكافر. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن المشركين أنجاسوا نجاسة عينية، واحتج له بقوله تعالى إنما المشركون نجس. وهذا عموم وحصر، لكن يعني عند النظر في قول ابن عباس قوله يحتمل. وبعض يعني بعض الآثار نقلت عنه أنه حين سلم عليه أحد الكفار أنه غسل يده أو نحو من ذلك، حتى لو صح هذا لم يقل به إلا ابن عباس رضي الله عنه. فقول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعامة أصحاب المذاهب أن نجاسة الكافر ليست عينية، ولذلك غسله بعد الإسلام لا يكون عن نجاسة إلا إن كان جنبا في الجاهلية أو به نجاسة، هذا أمر آخر، لكن غسله عبادة، غسله عبادة. طيب لو قال قائل الميت يعني الإنسان إذا مات ألا يكون نجسا؟ نقول لا. قل طب لماذا نغسله؟ هذا سؤال صح. نغسله من أجل المنع المترتب على موته من عدم الصلاة عليه، بمعنى أننا لا نصلي عليه إلا إذا غسل، فالغسل لإزالة المنع المترتب على الموت وليس عن حدث، لشيئين: أولا الميت إذا مات انقطع عمله فلا يوصف بأنه محدث، صح؟ الذي يوصف بأنه محدث هو الحي. الأمر الآخر أنه لا يستبيح شيئا بغسله، وإنما نحن الذين نصلي عليه، فغسله لنا له من حيث الوضاء وحتى يعني يلقى الله جل وعلا على أحسن صورة، فغسله عبادة. ومعنى الغسل فيه معنى النظافة كما تعلمون، لكن غسله لم يبح له شيئا وإنما أباح لنا الصلاة عليه، هذا واضح. فغسل الميت ليس عن نجاسة. قال: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. ويعني وضع الضرورة في كل تحريم هذا ليس حسنا، يعني هو قال في غير ضرورة يعني من باب التفهيم فقط، لأن الأصل في المحرمات أنه لا ينتفع بها إلا إذا وجد الضرورة، وهذا يعني يشمل جميع المحرمات. فحينئذ لماذا نص عليه أو قال في غير ضرورة؟ هذا من باب تتميم الفائدة، وإلا فهذا موجود في جميع المحرمات، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. نعم، للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه، أو يشرب في صحافهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل ذلك على أن علة التحريم أن الشرب والأكل فيها يختصان بماذا؟ بالآخرة. فإذا شربها الإنسان في الدنيا فإنه قد استحل ما أو فإنه قد فعل ما حرم الله. قال: وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. نعم، كلبس نظارة مثلا، يعني لو أن رجلا ارتدى نظارة من ذهب، فقال أنا لا أكل في يعني في الذهب ولا في الفضة ولا أشرب، وإنما هذه نظارة. نقول هذا محرم أيضا. لماذا؟ لأنه إذا حرم الأكل والشرب مع شدة الحاجة إليهما فالزينة من باب أولى، فالزينة من باب أولى. ولأن العلة من الاستعمال هي نفسها العلة، أو لأن العلة من الاتخاذ هي نفسها العلة من الاستعمال، فإنها لكم في الآخرة ولهم في الدنيا. فكذلك إذا استبحنا شيئا من الذهب والفضة في الدنيا فإنه ينطبق عليه أنك استعملته أو لا استعملته. نعم. ولذلك قال في الأصح، لأن في المسألة خلافا، يقابله الصحيح، يقابل الأصح الصحيح، وأنه لا يحرم الاتخاذ، لكن الصحيح الأصح أنه يحرم. لماذا؟ لهذه العلة ولعلة أخرى، أنه يمنع سدا للذريعة. لأننا لو فتحنا باب الاستعمال، باب الاتخاذ من غير الاستعمال، يعني من غير الشرب والأكل، ربما يفضي إلى ذلك. واضح هذا؟ في المذهب نعم. يعني الساعة للرجل أو للأنثى، هذا يعني الحلي للمرأة هذا لا إشكال في هذا، خرج. نحن نتكلم عن الاتخاذ. يعني لو أن امرأة جاءت مثلا بنظارة من ذهب، النظارة ليست للحلي فاتخذتها، هذا لا علاقة له بمسألة الحلي. واضح هذا؟ الحلي شيء والاتخاذ شيء آخر. رجل ارتدى ساعة من ذهب، الأصل في لبس الساعة أنه حلال، والأصل في استعمال الرجل للذهب أنه حرام. واضح هذا؟ طيب والفضة حلال. طيب لو لبس ساعة من فضة، نقول على هذا القول حرام. لماذا؟ لأن النهي عن الأكل والشرب يشمل كذلك الاتخاذ، وفي المسألة خلاف. فالاستعمال محرم والاقتناء على المعتمد محرم، مجرد الاقتناء محرم. ويحرم أيضا استعمال الإناء المطلي بذهب أو فضة، هذا لا علاقة له بمسألة التجارة. عندنا مسائل متشعبة حتى لا تخلط بين المسائل. الذهب الذي يكون للزينة للمرأة هذا حلال، الذهب الذي يتاجر فيه الرجل يعني اقتناؤه بالتجارة حلال، لكن الذهب الذي يقتنى من غير هذا ولا ذاك هذا يدخل في المنع. والعلة في التحريم أو النص جاء بالذهب والفضة فقط، ما سوى ذلك ولو كان من أغلى المعادن فإنه لا يمنع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا الذهب والفضة، ولو كان هذا المعدن أو هذا الخام أغلى من الذهب والفضة كالألماظ كالزبرجد أو نحو ذلك فهذا لا يضر، سواء أكلت فيه أو شربت أو. لكن سننظر إلى مسألة الإسراف أو إلى مسألة التباهي أو نحو ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنه حلال. قال ويحرم أيضا استعمال الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. نعم. ويحرم الإناء المضبب، الإناء المضبب المقصود بالضبة أو التضبيب هو خيط رقيق يسمر به الإناء، بمعنى أن الإناء إذا شق فإنه يأتي العامل الذي يعمل في هذا فيأتي بهذا الجزء يعني يضع هذا على ذاك، ثم يضع خيطا صغيرا في المنتصف حتى يعني يصلح هذا الشق فينتفع به بعد ذلك، هذا معنى التطبيب. وما زال موجودا إلى الآن، وبعض الناس يفعله لا سيما في البلاستيك مثلا أو في الأنية الألمونيا، يعني بعض الأنية تكون غالية الثمن، فأنت بمجرد أن يحصل فيها شق ترميها، لا يأتي الرجل. لكن هذه الصناعات صارت قليلة. لماذا صارت قليلة؟ لأنه الآن يغلب على الناس عدم الحرف، يعني الكل يريد أن يجلس على المكاتب ويكون مديرا، لكن أن يعمل بيده هذا قل أن يفعله أحد. فمن المهن أو الحرف قديما كان، أنا رأيت هذا بعيني، يعني أحد الرجال يسير في الشارع ومعه يصلح الكراسي ويصلح الآنية، فكانت يعني جدتي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج له بعض هذه الأشياء، فيجلس أمام البيت ويظل يصلح هذه، سواء كان إناء أو كرسيا أو ثم ينصرف ويدور هكذا. كانت هذه مهنته، يعني كانت هذه مهنته. فالتطبيب فيه تفصيل، هو قال ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا للزينة، هذا كله قيد، بمعنى أنه عندنا إناء حصل فيه شق فأردنا أن نصلحه، فاتخذنا مكان الشق شعبا من فضة. الفضة إن كانت صغيرة لحاجة ومقدار الصغر والكبر يكون عرفا، يعني الذي يحدده العرف، فإن كانت صغيرة لحاجة يعني نحن نحتاج هذا الإناء، فحينئذ لا بأس أن تكون هذه الضبة أو هذا التطبيب من فضة، لا إشكال، لا بأس، هذا لا يضر. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس رضي الله عنه قال إن انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت له مكان الشعب أو مكان الكسر شعبا من فضة. من ماذا؟ من فضة. طيب، والذي حرم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فدل هذا على أن هذا مستثنى. لماذا؟ قال الشافعي لحاجة، يعني أنت تحتاج إلى هذا الإناء. قال ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت. لا، هو قال أنت وقفت عند قوله عرفا للزينة، فإن كانت كبيرة يعني كان هذا الشق كبيرا فتحتاج إلى ضبة كبيرة، إن كانت لحاجة جاز، إن كانت لحاجة جاز، لكن مع الكراهة. إذا ضبت الفضة إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، إن كانت صغيرة فهذا جائز لا إشكال، طيب سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. طيب إن كانت كبيرة فإنها تحرم إن كانت لغير حاجة. طيب إن كانت لحاجة فإن هذا جائز لكن مع الكراهة. طيب، فإن كانت من ذهب فإنها تحرم مطلقا، يعني ضبة الذهب حرام مطلقا. لماذا؟ أولا لعدم وجود نص فتدخل تحت التحريم أو لا. نحن قلنا خرجت ضبة الفضة بالدليل، خرجت بماذا؟ بالدليل. طيب بقي الضبة التي تكون من الذهب، الأصل فيها أنها حرام، ثم لا يتصور أن تأتي بإناء من الألمونيا ثم تفعل فيه ضبة من ذهب، صح؟ يعني لا يتصور، يعني إناء ثمنه 100 جنيه تفعل له ضبة ب10,000 جنيه، هذا لا يتصور بحال. لكن الشافعية كما قل أو العلماء عموما يعني يقولون الحكم بقطع النظر عن ملابسات هذا الحكم، أي يمكن أن يقع أو لا يمكن، أو وقوعه عسر أو ليس عسرا، فهذا من باب يعني معرفة الحكم. فنقول ضبة الذهب حرام مطلقا، وهو الذي اختاره النووي رحمه الله. كذلك بيع أنية الذهب والفضة، الأصل فيه أنه محرم. لماذا؟ لأنه كما قلنا القاعدة إذا حرم الشيء حرم ثمنه. فآنية الذهب والفضة بيعها حرام وشراؤها حرام. إذا كان لأجل هذا. لكن لو عنده إناء من ذهب أو فضة وأراد أن يبيعه لتاجر، وهذا التاجر سيقوم مثلا بإدخاله الفرن ثم سيحوله يعني مصوغات، يعني يصاغ منها مثلا مجوهرات أو نحو ذلك، فهذا أمر آخر. لكن بيع آنية الذهب والفضة لأنها آنية هذا حرام. قال: فصل في استعمال آلة السواك. آلة السواك وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراكن ونحوه. السواك كلكم يعرفه. هذا الفصل معقود فيه لأنه يستحب ويكره ويحرم ويجوز، أراد أن يبين هذه الأحكام. السواك مستحب على كل حال. نعم. والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا ونزول لكن هو يجب في بعض الأحوال. السواك يجب أحيانا. متى يجب؟ يجب إذا كان في الفم نجاسة ولا تزول إلا بالسواك، فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويحرم إذا وجد في الفم نجاسة والسواك لا يزيلها بل يكثر منها كالدم. الدم نجس عند الأئمة الأربعة وعامة أصحابه، بل نقل عليه الإجماع، وهذه مسألة شائكة سنناقشها لكن ليس الآن. إذا وجد في الفم دم ثم جئت بالسواك واستكت به، هل السواك يزيل الدم أو يتنجس هو أيضا؟ يتنجس، صح؟ ثم هو ينشر هذا الدم فيدخله بين الأسنان وفي اللثة، فهذا لا يزيل النجاسة وإنما يكثر منها، فحينئذ يحرم استعمال السواك. يحرم استعمال السواك. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، يعني يجد الدم ويستعمل، لا هذا حرام، لابد أن تزيل النجاسة أولا بالماء ثم تستاك. كذلك يحرم السواك إذا ضاق الوقت عن الصلاة واستكت، فحينئذ يحرم، لأنه السواك سنة الأصل فيه أنه مندوب، و خروج وقت الصلاة أو الصلاة في وقتها حتى لا يخرج الوقت هذا فرض أو سنة؟ فرض، فلا يقدم المندوب على الفرض أو الواجب. فحينئذ إذا ضاق الوقت عن الصلاة أو عن إدراك الجماعة فإنه لا يستعمل السواك. نعم. قال: وتزول الكراهة بغروب الشمس، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. لا، هو قال: ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا. يعني السواك يكره في حالة واحدة، يكره للصائم بعد الزوال، يعني بعد وقت الزوال. ما المقصود بالزوال؟ بعد وقت الظهيرة، تبدأ الشمس في الزوال إلى جهة المغرب، فحينئذ نقول هذا الوقت إلى وقت المغرب المعتمد في المذهب أو المفتى به أنه يكره السواك. لماذا يكره؟ قالوا: لحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيل هذه الرائحة، فحينئذ يكره لأن هذه الرائحة يحبها الله جل وعلا، فإذا أزلتها فهذا يكره. لكن الذي اختاره النووي عدم الكراهة، الذي اختاره النووي عدم الكراهة مطلقا، وهو الأصح. لماذا هو الأصح؟ لأن هذه الرائحة لا تكون من الفم وإنما تكون من المعدة، فالسواك لا يمكن أن يزيلها، السواك لا يمكن أن يزيل هذه الرائحة. واضح هذا أو ليس واضحا؟ الأصح أن السواك لا يكره، والتعليل الذي ذكره الأصحاب لا صح، ويلزم منه شيء فاسد، وهو أنه يكره له بعد الزوال أن يتوضأ، لأن الوضوء لابد أن تغسل الفم، وغسل الفم يزيل هذه الرائحة. صح؟ صح أو لا؟ يعني نفس العلة موجودة، فنقول إذن يكره لك عند الوضوء أن تغسل الفم. هل من أحد قال بهذا؟ وهذا يدل على ضعف التعليل، يدل على ماذا؟ على ضعف هذا التعليل. فنقول رائحة الفم لا تتغير لا بالسواك ولا بتقل، نعم يعني هي تقل لا شك، لكن هل تزول؟ الجواب لا، لأن هذه الرائحة الأصل فيها أنها تكون من المعدة. قال وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. نعم، إذن هو قال أولا والسواك مستحب في كل حال، هذا الأصل فيه، ويكره في حالة واحدة، وبينا أنه الصحيح أنه لا يكره، وبينا أنه يحرم في حالتين أو في أحوال. إذا كان السواك مغصوبا أو مسروقا فهذا حرام، ليس للسواك وإنما لعلة طارئة عليه، وهي كونه مسروقا أو مغصوبا. ويحرم إذا كان في الفم نجاسة ولا يمكن أن يزيلها، فإذا أزالها فلا إشكال في ذلك. طيب إذا لم يزيلها فيحرم، أو يحرم إذا تأخر باستعماله أو إذا ترتب على استعماله ضياع واجب كخروج الصلاة أو كعدم إدراك الجماعة، فهذا حرام. طيب لكنه في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غير في غيرها من الأوقات. أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت الفم وقيل هو ترك الأكل. نعم، بسكون إزاي أصح؟ وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. ويجوز وغيره يعني عند تغير الفم من أزم وغيره، يعني وغير الأزم. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. نعم، لماذا؟ لأن هذه الرائحة تدور بين الكراهة وبين التحريم، فظاهر حديث ظاهر حديث أن الملائكة تتهزى مما يتهزى منه بنو آدم، ظاهره التحريم، لأن الذي يؤذي الملائكة الأصل في ذلك أن هذا فعل محرم، لكن الأصحاب قالوا بالكراهة. قالوا بماذا؟ بالكراهة. ثم كذلك الأصل في إيذاء المصلين، لو قيل بالتحريم لكان هذا هو الأظهر، فالذي يأكل الثوم أو البصل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا أو كراث فلا يقربن مصلانا، فدل ذلك على أن المنع من الصلاة أو من صلاة الجماعة وهي واجبة في الأظهر كما سيأتينا، ليس على المذهب لكن هذا الذي أميل إليه، فإذا كانت واجبة ومنع من الإتيان إلى الصلاة وهي واجبة وهي من أشرف العبادات وأعظمها، فدل ذلك على أن هذا الفعل، على أن من أكل هذا وجاء إلى الصلاة أنه ارتكب شيئا محرما، لكن الجمهور قالوا بالكراهة. واضح هذا؟ طيب، فسواء يعني كان هذا أو ذاك، فهذا ممنوع منه أو لا؟ ممنوع منه، فحينئذ إذا أراد أن يأتي فلا بد أن يزيل هذه الرائحة، وهذا يكون بالسواك أو بما يقوم مقامه مما يغير رائحة الفم. فإن جمع بينها وبين السواك فهذا أفضل. يعني أحيانا لا يمكن أن تزول هذه الرائحة يعني بمجرد السواك. يعني بعض الناس يفتري ممكن يأكل بصلة كاملة، فهذه لا تغير، لا يغيرها السواك ولا علبة أسويك. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يعني يغسل به الفم جيدا. غسيل معدة، نعم، لأن غالبا لا تزول. فهو في هذه المواضع الثلاث أشد استحبابا عند تغير الفم مطلقا، سواء كان من سكوت. يعني لو سكت الإنسان وقتا فتجد أن الفم يتغير، فحينئذ يستحب السواك. نعم. أو أكل شيئا له رائحة كريهة كثوم أو بصل، والثوم بضم الساء وإسكان الواو هو الأفصح، واضح هذا؟ ونحن نقوله في اللغة المصرية أو العامية الثوم أو التوم، إحنا نقول بالتاء، لا هو ثوم. قال والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم شاصفاه بالسواك. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاث. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. وعند كل الصلاة ذا عموم يشمل الصلاة المفروضة والنافلة. كذلك يتأكد في غيرها من المواضع المذكورة في المطولات، كعند الدخول إلى البيت وعند الوضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك ثم بعد ذلك ألقى السلام. لماذا؟ حتى يذكر الله جل وعلا على أكمل صورة. ثم بعد ذلك يسلم، يعني يستاك ثم يسلم، ثم إذا أغلق الباب قال بسم الله. وعند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال والسواك صار من السنن المهجورة في زماننا هذا، يعني صار من السنن المهجورة. والسواك لا تغني عنه فرشة الأسنان، لا تغني عنه، لأن يعني هذه الفرشاة لا تستطيع أن تستعملها في جميع الأوقات كالسواك. يعني لا تستطيع أن تمشي بفرشة والناس ستضحك عليك، صح؟ لكن السواك مستحب، فيه الأصل فيه أنه مستحب. فإذا كنت تستعمله يعني دوما، فأولا هو مطهرة للفم مرضاة للرب كما جاء في الحديث. فتخيل أن السواك الله جل وعلا يرضى عن فاعله أو يرضي الله جل وعلا، فأي يعني شرف أعظم من هذا؟ لكن نحن يعني صرنا حتى نحن الملتزمين نترك هذه السنن، صارت مهجورة، فما بالك بالعوام. فلا بد أن نحيي هذه السنة. السواك أنا يعني حضرت أنه كان كثيرا جدا وكان يوزع هكذا، لكن الآن صار يعني غير موجود وصار غاليا جدا، يعني أغلى من فرشات الأسنان. بعض الأسواك أغلى من فرشات الأسنان. الله المستعان. قال ويسن أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه. أن يستاك بيمينه هذه مشكل، يعني هذه فيها معركة بين العلماء، هل يستاك باليمين أو بالشمال؟ مثلا سؤال. هم يقولون أن تبدأ أولا بالشمال لإزالة النجاسة الخبث، ثم بعد ذلك أو هذا قيل به. لكن الذين قالوا باليمين وهم الجمهور قالوا السواك عبادة، والأصل في العبادة أنه يقدم فيها اليمين. ومنهم من قال بل السواك للنظافة، والنظافة يقدم فيها الشمال. ومنهم من فرق، وهذه طريقة عندنا في المذهب، أنه إن كان للنظافة فيبدأ بالشمال، إن كان للعبادة كالصلاة والوضوء يبدأ باليمين. لكن أنا أظن أن هذا لم يخطر على بال أحد من الصحابة، وضع هذا. وعلى كل حال خذوها قاعدة، ما فيه عضوان يبدأ فيه باليمين في العبادات، وما فيه عضو واحد كالفم هو فم واحد، فهذا يكون باليمين قطعا. فالسواك يستحب باليمين على كل حال، سواء كان للنظافة أو سواء كان للطهارة، سواء كان عبادة أو سواء كان لإزالة الخبث، يكون باليمين. ما فيه عضوان هذا الذي يقال فيه نبدأ باليمين ثم الشمال. وما فيه عضو واحد فإنه لا يقال فيه هذا. فالتيامن يستحب فيما كان فيه يمين وشمال. نعم. قال ويبدأ بالجانب الأيمن. ولذلك هو لم يفصل، قال وأن يستاك بيمينه مطلقا. ويبدأ بالجانب، أو يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. نعم، لا إشكال، تبدأ بجهة اليمين أو بالشمال لا إشكال، لأنه ليس فيه عضوان. قال فصل في فروض الوضوء وسننه، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا، وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به يعني الوضوء بضم الواو هذا اسم لماذا؟ للحدث الذي هو فعلك أنت، يعني فعلك الوضوء يقال له ماذا؟ فعلك الطهارة للأعضاء المخصوصة يقال فيه الوضوء. وبفتح الواو اسم لما يتطهر به الذي هو الماء، كما قال عثمان إني، كما قال قمق، كما قال أنا صدقت فإني جئته بوضوئه، بمعنى أنه جاءه بالماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. فالوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. ويشتمل الأول على فروض وسنن، وذكر المصنف الفروض بقوله وفروض كذلك الوقود والوقود، كذلك الوقود والوقود، كما في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. ما معنى وقودها؟ الذي يعني أن الناس، صلى الله عليه وسلم، هو يعني الإنسان هو الذي يكون الشعلة الذي يشعل به النار، فهو الوقود، يعني يقوم مقام الحطب صلى الله عليه وسلم. كذلك وهذا يعني بعض علماء اللغة خالف في هذا، فمنهم من يقول كلاهما اسم للحدث، لكن لا أريد أن أشغلكم، يعني هذه مسألة تأتينا إن شاء الله في مقام آخر، بيناها في علم التصريف. فباختصار منهم من قال هما مصدران، ومنهم من قال لا، الأول اسم للحدث والثاني لما يستعمل. نعم. قال وفروض الوضوء ستة أشياء، أحدها النية ومعناها لغة القصد، وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. نعم. النية لها أحكام، يعني لا بد أن نتكلم عليها، لكنها تطول، ونحن ذكرناها في الشرح الأول وفي الشرح الثاني، يعني إذا أردتم التفصيل فترجعوا إليها إن شاء الله. النية لها أحكام، نحتاج إلى أن نتكلم على شروط النية، وهي خمسة على المشهور: الإسلام والعلم بالمنوي والتمييز والعقل. نعم. وكذلك الجزم. والنية عندنا ركن، النية عند الشافعية ركن وهو الأصح. والدليل على أنها ركن أولا قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا عند الشروع فيها، أو تسمى قبلها العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا تلبس العبد بها، صح؟ قبل أن تقع أو قبل أن توجد لا تسمى عبادة. فهذا شيء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الباء هذه للمصاحبة، يعني إنما الأعمال بمصاحبة النية. والعمل لا يقال له عمل إلا عند الشروع فيه، صح؟ ولذلك قال بعدها صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هل يسمى المهاجر مهاجرا إلا إذا شرع في الهجرة، أو يسمى مهاجرا وهو في بيته؟ إذا شرع صح؟ طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها، كيف يقال أنه هاجر وهو في بيته؟ لا يمكن، لابد أن يتلبس بالعمل. فدل ذلك على أن قول الشافعية أن النية ركن هو الأصح. أما ما قبل النية، أما ما قبل العمل من العزم، فهذه لا يقال فيها نية، وإنما هي عزم مؤكد أو مؤكد، بمعنى أنك تقول مثلا نحن الآن بقي على الظهر مثلا يعني 50 دقيقة، فأنت تنوي أنك ستصلي الظهر، ومنكم من جاء متوضئا حتى يصلي الظهر. قبل أن يأتي الظهر لا يسمى بأنه ناوى الظهر، وإنما عزم على صلاة الظهر. فإذا دخل الوقت وأراد الصلاة فلابد من أن ينوي نية الصلاة، أو نية الصلاة الواجبة، أو شيئا من النيات كما سيأتينا في كتاب الصلاة. فإذا دخل واعتمد على النية الأولى فالصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن النية ركن في جميع العبادات، هذا الأصل بها. ويستثنى من ذلك الصيام. لماذا؟ هذا بيناه في كتاب الصيام، يمكن أن ترجع إليه، وسألنا وقتها سؤالا إذا كانت النية ركنا فكيف نقول بأنه تبيت النية من الليل في الصيام ونحن ننوي أو نحن نصوم بالنهار، نحن نصوم من الفجر إلى المغرب، فأنت ربما تتسحر مثلا في الساعة 3 وتنوي ثم تنام وتقوم بعد أذان الفجر ثم تصلي، الصيام صحيح بالاتفاق. طب كيف وأنت لم تنوي عند الشروع في العبادة وهو أول النهار؟ ممكن أجيبكم، وقد أترك لكم أن تذهبوا إلى الدرس حتى يعني تعملوا ذهنكم. واضح هذا؟ موجود مشروح بالفيديو على الموقع اليوتيوب، كتاب الصيام من شرح من فتح القريب، أخذناه قبل رمضان الماضي. فهذا يستثنى فقط. لماذا يستثنى؟ بيناه هناك. واضح هذا؟ لا، لن أجيبكم، أنا أريد أن يعني ممكن ماشي مشقة، ممكن نقول يعني ممكن نقول هذا يعني أحد العلل، لكن ليست للمشقة. هناك علة أدق بيناها في هذا وقت، يعني الليل هو وقت كله للنية، يعني من بعد المغرب وقت، يعني ممكن ننوي من بعد المغرب ولا نجدد عند دخول الفجر. يعني الآن صلينا المغرب وغدا صيام، فبعد المغرب حتى عندنا يجوز أن تنشئها من صلاة المغرب. يعني وأنا أصلي المغرب نويت الصيام غدا، يصح لأن يوم جديد يعني قبل من المغرب. لا أنا أريد أن ترجع و الحديث لا لا لا صيام المغلم يبات النية من الليل. الحديث يقول أن الليل منشئ للنية، لكن نحن نقول لماذا أجزأ الصيام أن تكون النية قبل الشروع في العبادة، والعبادة تبدأ من الفجر وليس من الليل. الحديث يعني لو أن رجلا مات بعد صلاة العشاء وغدا هو أول يوم من رمضان، أيجب أن نقضي يوما مكانه؟ لا، ولم يتلبس، يعني ولم يتلبس بالفرض صح، ومع ذلك أجزأت النية من الليل. ممكن ترجعوا للشرح يعني طيب ما سوى ذلك فلا بد أن تكون النية عند أول الشروع في العبادة، فكل عبادة بحسبها. فالشروع في الوضوء يكون بماذا؟ أول ركن غسل الوجه صح، فالنية يكون محلها عند غسل الوجه أو جزء من الوجه. إذن لا بد في النية من إسلام وتمييز وعقل والعلم بالمنوي وجزم، لا بد فيها من هذه الشروط الخمسة. وبعض الأصحاب زاد الاستصحاب، بعضهم زاد الاستصحاب حقيقة أو عرفا، لكن هذا مشكل ويأتينا في مقام أوسع. نعم. قال وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. نعم. إذن حينئذ ما يكون قبل الشروع في العبادة لا يسمى نية، وإنما يسمى ماذا؟ عزما. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. نعم. إن تذكر في الغسلة الثالثة، يعني غسل وجهه مرتين ثم لم ينوي ونوى عند الغسلة الثالثة، فإن كان قبل الشروع فيها صح، لأن المجزي أو الواجب هو الغسلة الأولى. طيب إن عقد النية بعد أن غسل جزءا من الوجه فإنه لا صح، لأنه بقي جزء لم ينوي قبله، فحينئذ يجعل هذه الغسلة يجعل غسلة بعدها وينوي ويعتقد أنها الأولى. واضح هذا؟ أو يعيد، يرجع فيعيد ما بقي لم يكن ينوي عنده، ما لم ينوي عند غسله. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقرا إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات، هل ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فرضا؟ يعني ينوي أنه يتوضأ فيقول هذا فرض، يعني ينوي فرض الوضوء أو ينوي الوضوء فرضا؟ فرض الوضوء. طيب ما الفرق بينهم؟ يعني بينهما فرق أو هما واحد؟ لا فرق. لأن الوضوء هو مقصود للفرض، يعني للصلاة. نعم. وليس الوضوء بنفس الفرض. ماشي. يعني معنى ذلك أنه لو نوى الوضوء فرضا يصح أو لا يصح؟ طيب على كل هذا فيه خلاف، لكن حتى لا يعني صعب عليكم المسألة، نقول سواء نوى فرض الوضوء أو الوضوء فرضا فإنه يصح، فإنه يصح، وليس فرض الوضوء كالوضوء فرضا، لأن الثاني يصدق عليه أنه يقع نفلا وفرضا، واضح هذا؟ أما الأول أنه ينوي فرض الوضوء فهذا معناه أن الوضوء لا يكون إلا واجبا، فمن الأصحاب من فرق بينهما، ولو نوى الوضوء فقط فإنه يصح، مع أن الوضوء يقع نفلا ويقع واجبا، ومع ذلك لو نوى الوضوء فقط، يعني لو نوى رفع الحدث أو نوى بهذا الوضوء أنه سيصلي صلاة المفروضة أو الصلاة الواجبة أو صلاة الوقت وعينها في نفسه، يعني الظهر أو العصر، فهذا كله مجزئ ولا إشكال، يعني أي نية من هذه النيات تكفي. نعم. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه؟ نعم، هذا بخلاف ما لو أنشأ الوضوء للتبرد أو للتنظف فإنه لا صح. الفرق بين الصورتين أن الأولى أنشأ نية الوضوء من أجل التبرد أو النظافة، فهذا لا نعقد به الوضوء الواجب، بخلاف ما لو نوى الوضوء فرضا أو نية مفتقر إلى صلاة، ثم بعد ذلك وهو يتوضأ نوى أنه كذلك من أجل مثلا شدة الحر أو التنظف أو نحو ذلك، فهذا لا يضر، لأن هذا في الوضوء فيه هذا المعنى، الوضوء فيه معنى التبرد وفيه معنى النظافة، ولذلك شرع الوضوء عند الغضب، شرع الوضوء عند الغضب، وشرع الغسل عند إتيان الزوجة مرة أخرى. لماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه لأنه أنشط للعودة، واضح هذا؟ يعني حينما يغتسل فحينئذ يكون أنشط، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، كلنا يعلم هذا. الثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. نعم، يعني غسل جميع الوجه، من هنا من أول منبت الشعر هذا إلى هنا، هذه الأسنان، هذا يسمى لحيي، يسمى ماذا؟ اللحيي، يسمى باللحي، إلى هنا آخر العظم هنا، فهذا حد الوجه طولا وعرضا، هذا حد الوجه طولا وعرضا، ويجتمع مقدمها في الذقن ومؤخرهما في الأذنين. نعم، ومؤخرهما في الأذنين. وحده عرضا ما بين الأذنين، وإذا كان على الوجه شعر خفيف، يعني من هنا إلى هنا، من أول هنا إلى هنا، فيدخل في ذلك العذار، هذا الشعر لا بد أن يغسل، وهذا، ولا بد أن يغسل جزء من الرقبة، لأنه لا يتم غسل الوجه إلا بجزء يسير من الرقبة، أما مسح الرقبة هذه بدعة، واضح هذا؟ يعني نجد بعض الناس لا سيما المصريين يمسحون رقبتهم عند الوضوء، هذا قال به بعض الفقهاء، لكنه ليس من السنة. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. إذا كان على الوجه شعر خفيف، ليس اللحية، تنبهوا، إذا كان على الوجه غير اللحية، اللحية لا يقال لهذا الجزء لحية، بعض الناس يكون عنده هنا شعر كثيف، لا بد أن يصل الماء تحت هذا الشعر، بخلاف اللحية الكثيفة فهذه لا يشرع أو لا يلزم أن تدخل الماء إلى الجلد، فيكفي فيها التخليل، واضح هذا؟ هو سيذكره بعد قليل. وأما ريحة الرجل الكثيفة. نعم. إذن هو قال وإن كان على الوجه يستثنى منه اللحية، لكن هو ترك هذا للموقف يعني للشارح. لماذا؟ لأن هذا معروف أنه لحية الرجل الكثيفة، فهذه لا تغسل، وإنما الأصل فيها أنه يغسل ما ظهر منها، ثم بعد ذلك يأخذ كفا من ماء ثم يخلل بين لحيته. طيب، مقدار الكثافة هو سأذكره. بأن لم يرى المخاطب بشرتها، مخاطب بشرتها من خلالها. نعم، هذا ضابط اللحية الكثيفة، أنك لا ترى الجلد، يعني أنت تخاطب فلانا فأنت لا ترى جلد وجهه بمجرد النظر، فحينئذ هذه اللحية تخلل، هذه اللحية ماذا؟ تخلل، فتسمى كثيفة. والناس يعني يتفاوتون، اللحية ليست واحدة، والتي يرى المخاطب بشرتها فهذه لا تكون كثيفة، فهذه لا بد أن يصل الماء إلى الجلد. فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب. نعم، واضح هذه المسألة. اللحية الكثيفة أنت تغسل الوجه، تغسل ظاهرها فقط، ثم بعد ذلك يشرع أو يسن التخليل، تأخذ كفا من ماء ثم تخلل، هذه السنة. طيب، اللحية الخفيفة التي يرى معها الجلد، يعني لو فرضنا أن اللحية كلها على هذا القدر مثلا، حينئذ هذه لا بد أن يصل الماء إلى الجلد، لا بد. إذا اكتفى بغسل ظاهرها فالوضوء لا يصح. واضح هذا؟ طيب، إلا ولا بد. فيجب إيصال الماء لبشرتها. نعم. وبخلاف لحية المرأة والخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا. طيب، المرأة الأصل أنه لا لحية لها. طيب، بعض النسوة قد يكون يعني عندهن فرط في نمو الشعر، فإذا تركته ولم تزله فإنه قد تجد أن لها شعرا، فحينئذ في هذه الحال لا بد أن تزيله، يجب عليها أن تزيله، بخلاف الرجل فإنه مأمور بعدم حلق اللحية وبوجوب توفيرها وتركها. فالمرأة مأمورة بإزالة هذا الشعر. طيب، إن تركته وصار كثيفا ثم توضأت ولم تصل الماء إلى البشرة، فلا يأتي أحد ويقول كيف يكون لها لحية؟ نقول الشأن أنه لا يعترض على المثال. الفقهاء يبينون أنه لو وقع هذا، وإذا يقع، لو وقع وامرأة صارت لها لحية وأرادت أن تغسل وجهها، فلو خللت فقط لا يصح لها وضوء، لأنها مأمورة ابتداء أن تحلق هذا الشعر. واضح هذا؟ طيب، كذلك الخنثى. طيب، ما الخنثى؟ الخنثى من المسائل المشكلة، هي كمسألة الكلب والخنزير هذه. يعني باختصار، الخنثى شخصية لا وجود لها، لكن العلماء يمثلون بها لأنهم كانوا يتصورون أنها تقع. والمربي الخنثى ليس الرجل الذي فيه من صفات الأنوثة أو المرأة التي فيها من صفات الرجولة، هذا مخنث، رجل يعني يتشبه بالنساء أو امرأة تتشبه بالرجال، هذا لا يقال له خنثى. طيب، ما الخنثى باختصار؟ الخنثى عند الفقهاء إنسان عنده آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، يعني عنده ذكر وعنده فرج. لا يمكن أن يكون موجود. عنده ذكر وفرج؟ لا مستحيل. طب دعني أكمل وأنت قل موجود أو لا. أنا من قديم يعني أبحث عن أحد يقول لي موجود، والجميع يؤكد أنه لم يرى هذا. المقصود بالخنثى رجل عنده آلتان. طب ثواني بس، إذا وقع على امرأة أنجبت منه، وإذا وقع عليها رجل أنجبت، بمعنى أنه رجل وامرأة في نفس الوقت، واضح هذا؟ يعني عندها رحم ويأتيها الحيض وعنده ذكر يستطيع أن يتزوج، هذا يعني رجل وامرأة في الوقت نفسه. لكن رجل يغلب عليه المرأة ثم يقوم بعملية فيستحيل، هذا موجود، أو العكس موجود، لكنه في الوقت نفسه يكون ذكرا وامرأة، بمعنى أنه يستطيع أن يكتب في العقد ما يشاء أنا أنثى، هذا أنا لا أعلم أن له وجودا. والفقهاء لم يعني فيما أعلم، وأقول فيما أعلم لأن علمي قصر، يعني ربما يوجد وأنا لا أدري، فلم يقل أحد منهم بقدر يعني بحثي أنه رأى صورة ولو واحدة، يعني أنه حكى حالة واحدة يقينية. ثم لو وجد فرضا، يعني لو وجد، هذا نادر، يعني أندر من النظرة، فهذا لا يقعد له. ومع ذلك تجد أن هذا في كتب الفقه في جميع المواضع لابد أن يستثنوا الخنث، لدرجة أنني كتبت يعني رسالة كاملة في أحكام الخنث ثم قطعتها، والله هذا حصل، كتبت رسالة كاملة في أحكام الخنث لأنني يعني جمعت أحكام الخنث في فقه العبادات فوصلت في مجلد، في مجلد تخيل، مع الفروع. ثم بعد ذلك لم أجد فيها فائدة، يعني كلها تنظيرات لا وجود لها. لكن كما بينت لكم الفقهاء أحيانا يعني يعتنون ببعض المسائل التي وقوعها نادر، من أجل ماذا؟ من أجل أنها لو وقعت فهذا حكمها. فالخنثى يعامل، ها هنا سنعامله معاملة الأنثى، فيجب أن يوصل الماء إلى وجهه أو إلى وجهها، نعم. لكن هذا قلنا لو وجود له. قال: ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. نعم، لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن قلنا بأن الوجه يصدق، يعني لا يكون وجها إلا إذا كان من منبت الشعر المعتاد هذا إلى أسفل الذقن، فحينئذ يدخل جزء يسير من الرقبة هذا مع جزء من منبت الشعر. واضح هذا؟ واضح أو ليس واضحا؟ والثالث غسل اليدين مع المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. نعم. طيب، هب أن رجلا ليس عنده مرفق، ما المرفق أولا؟ هذا، لو أن رجلا يعني يده استقيمة ليس عنده هذا المفصل، هذا على سبيل الفرض يعني، فيقدر قدر المرفقين، فغالبا قدرهما يكون كذا، فحينئذ يجعل هذا القدر هو الذي يغسل. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وإصبع زائدة أظافير. نعم، السلعة الجلد الزائد بكسر السين، الجلد الذي يزيد على القدر المعروف، يعني جزء جلد زائد فيجب غسله، لأنه تبع لماذا؟ تبع للعضو، صح؟ ولو كبرت هذه السلعة، يعني بعض الناس تجد عنده جلد يكبر، يعني يكبر هكذا ثم ينفصل، يكون كأنه في حكم الانفصال، وقد يعني بعضهم يذهب إلى الطبيب الجراح ويزيل هذه السلعة. ما دامت أنها موجودة فإنه يجب ماذا؟ غسلها. وهي بكسر السين تقال للجلد الزائد ولسلعة المتاع، ولسلعة المتاع. طيب، وبفتحها تقال للشجة، الجرح الذي يعني يشج به الإنسان في رأسه يقال له سلعة بفتح السين. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. لذلك قال بعضهم: وسلعة المتاع سلعة الجسد، كلهم بكسر السين هكذا ورد، أما التي بالفتح فهي السلعة ما التي بالسين فهي الشجع عبارة المصباح فاعرف نهجه. نعم بعده. وإصبع زائدة وأظافير ويجب إزالة مقربها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. نعم. أظافير جمع ظفر، والظفر فيه خمس لغات، يقال ظفر وظفر يعني بضم الظاء والفاء، وبضم الظاء وبإسكان الفاء، وبكسرهما ظفر، وبكسر الظاء وبإسكان الفاء ظفر، وفيه لغة خامسة كعصفور أظفور. هذه خمس لغات لظفر. يجمع ظفر على أظافر وأظافير، وهو قال وأظافير هذه جمع ظفر. نعم. ويجب غسل، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء. طيب، لو توضأ ولم يغسل ظفره، يعني يبقى أن رجلا توضأ ابتداء، إذا لم يعني يصل الماء تحت الظفر فالوضوء لا يصح. واضح هذا؟ فإذا وجد وسخ لابد أن يزيل الوسخ ابتداء، ثم بعد ذلك يتوضأ. طيب، إذا لم يغسل ظفره ابتداء وتوضأ وانتهى من الوضوء، فلابد أن يرجع وأن يغسل هذا الموضع. طيب، إن قصه، يعني رجل توضأ ولم يغسل ظفره ثم تذكر بعد أن انتهى من الوضوء وكان قد قصه، ماذا يفعل؟ هو قصه، ماذا يفعل؟ يفعل ماذا؟ يغسله على صورته الحالية، يعني بمعنى أنه يغسله مرة ثانية. الوسخ الذي يمنع الماء أم أي وسخ؟ أي وسخ، سواء كان بسبب العمل أو كان لقلة النظافة لابد أن نزيله، يعني هذا من الجلد أو لا؟ من الجلد، فلابد أن يصل الماء إلى هذا الموضع، فإذا لم يصل الماء إلى هذا الموضع فالوضوء لا يصح. مسألة شديدة. لا، يزيل الوسخ ويغسل هذا الموضع. نعم. قال الرابع، يعني إذا ترك هذا الموضع أو إذا ترك موضعا معينا بعد أن انتهى من الوضوء أعاد غسل هذا الموضع فقط. قال والرابع مسح بعد الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. نعم. قال مسح بعض الرأس، نحن لن نتكلم في ماذا؟ في الواجب، في القدر الواجب. مسح بعض الرأس هذا القدر هو الواجب. واضح هذا؟ نعم. ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرفة بخرقة أو غيرها، ولا غسل رأسه ولو غسل رأسه بدل، بمعنى أنه الواجب هو المسح أو للمساح. الواجب هو للمساح وليس المسح، بمعنى أنه لا بد أن يمسح، سواء مسح هو رأسه أو مسح له، أو سواء كان بيده يعني باشر المسح أو كانت بقماشة أو بنحو، المهم أن يصل الماء، أن يبلل الشعر ويمسح بالماء. لا نتركه عمدا لأن فيه خلافا يعني سيجرنا إلى الكلام، والكلام يعني في مذهب الأحناف ونحو ذلك، فنقول بعض الرأس بمعنى أنك أخذت جزءا من الماء ثم مسحت بعضه، ولا نحدد عدد الشعرات، أقله ثلاث، يعني هذا ما يقال به، لكن لا أستطيع أن أقول بهذا. تمسح بعض الرأس يصدق عليك أنك، لكن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ يمسح، يبدأ بمقدم رأسه ثم ينتهي إلى قفاه، ثم يردهما إلى أو ثم يردهما إلى مقدم رأسه. وفي بعض الروايات أنه بدأ بقفاه صلى الله عليه وسلم هكذا ثم يرجع هكذا. ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز, جاز. بدل مسحه جاز, جاز بمعنى أن الغسل أجزى عن المسح لأن الغسل مسح ويزيد, ليس معناه أن ذلك جاز بمعنى أنه يجوز شرعا. تنبهوا يعني حتى لابد أن تعرفوا لغة الفقهاء بمرادهم, وكذلك في جميع الفنون إذا أردت أن تفهم فنا من الفنون فلا بد أن تعرف مصطلحات ولغة أهل العلم, لا بد أن تعرف مصطلحات أهل العلم ولغتهم لا أن تفهم كلامهم على مرادك أنت, واضح هذا؟ أو على ما تعرفه أنت من العرف, لا, العلم له لغة وكل علم أهله يصطلحون على بعض المصطلحات يعرفها الخبير بهذا الفن. فهو قال جاز, ما معنى جاز؟ يعني من صح, أحسنت, بمعنى أن الوضوء صحيح, لكن ليس معناه أنه يجوز لك أن تفعل هذا دوما. لماذا؟ لأن السنة هي المسح, فالذي يغسل رأسه فقد ابتدع, فقد ماذا؟ ابتدع. لكن لو هب أن رجلا فعل ذلك, وضوءه صحيح أو لا؟ وضوء صحيح, وكذا لو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. نعم, لأنه يصدق عليه أنه مسح. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين, فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. الكعبان هما العظمان الناتئان في القدم, وكل رجل بها كعبان, كل رجل بها كعبان, فعندنا اليمين والشمال, عظم عظم يمين وعظم شمال, هذا هو الكعب. والعرقوب الجزء الذي تعلق منه الذبيحة الذي يكون الذي يعلوه وتر أكيلس, ما يقال له وتر أكيلس. إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين, فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين, لماذا؟ لأنه يجب الغسل أو المسح إن كان لابسهما على طهارة. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وإصبع زائدة كما سبق في اليدين. نعم. والسادس الترتيب, الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي ذكرناه, بمعنى أن مسح الخفين قد يكون واجبا إذا تعين المسح فقط, وقد يضيق الوقت عن الغسل وهو يعني لبس الخفين على طهارة فيحرم حينئذ خلعهما, لأنه لو خلع الخفين لخرج وقت الصلاة أو ضاعت الصلاة المفروضة, ضاعت الصلاة الجماعة, فحينئذ يجب عليه أن يمسح على الخفين, وإلا فأصل المسح على الخفين جائز, الأصل فيه أنه جائز أو مندوب. والثالث الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي زاد. نعم, لماذا الترتيب عندنا ركن؟ لماذا الترتيب عندنا ركن أو فرض؟ الفروض عند الشافعية هي الأركان حتى تفهم, فلماذا هو عندنا فرض؟ لماذا؟ من أجل الآية. طيب لو قال قائل الترتيب ليس أو العطف أو الأصل في الواو أنها لا تقتضي الترتيب, نقول قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أركان الحج قال ابدأوا بما بدأ الله به, فهذا خرج في أي موضع؟ خرج في مناسك الحج والعمرة. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول العبرة فيه بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فهو قال ابدأوا بما بدأ الله به، سواء كان في هذا الموضع أو سواء كان في غيره. فالأصل أن ما بدأ الله به لا بد أن يبدأ به، هذه قاعدة. من أين استفدناها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ابدأوا بما بدأ الله به، فكذلك نقول في أركان الوضوء لا بد أن تبدأ بما بدأ الله به، وإذا بدأت بما بدأ الله به فإنك ستنتهي بما انتهى الله به. واضح هذا بداهة. فحينئذ لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، فالترتيب ركن. الترتيب ركن. نعم. فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل أربعة أعضاءه أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط، لكن بشرط أن ينوي عنده كما بينا. يعني لو أن رجلا غسل وجهه مع يديه في نفس الوقت، أو غسل أو يعني نوى دخل في الماء ونوى الوضوء، نقول لم يرتفع إلا حدث وجهه فقط، لأننا بينا في تعريف الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، فكلما غسلت عضوا كلما ارتفع حدث هذا العضو، فلا يرتفع الحدث كله إلا إذا انتهيت من آخر عضو وهو الرجلين. فإذا غسل بضعة أعضاء دفعة واحدة، والدفعة بكسر بفتح الدال، أما بالضم فهي دفعة وهي يعني من الاندفاع، من يعني ممكن نقول الدفعة بالضم الوكزة، كما في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني دفعه بشدة. أما الدفع فهي المرة. فلو غسل أربعة أعضاء مرة واحدة مع بعضها يعني، فلا يرتفع إلا حدث وجهه فقط. لماذا؟ لأنه أول الأعضاء، لأنه أول الأركان، أول الأركان. طيب لو أن رجلا تكرر عنده عضوان، تكرر عنده عضو مرتين، أو عنده يعني إصبع زائدة، عنده ستة أصابع، ما دامت أنها في مسمى اليد فلا بد أن يغسلها. فلو تكرر عنده سادس وسابع وثامن لا بد أن يغسلها. طيب لو له وجهان، يعني رجل عنده وجهان، هذا ممكن؟ ممكن، يعني توجد حالات نادرة، تجد أن توأما التصقا ببعضهما البعض ثم صار كأنهما يعني شيء واحد، فلا بد أن يغسل الوجهين. ولو عنده يعني أكثر من يدين، ثلاثة أو أربعة، فلا بد أن يغسل الثلاثة والأربعة. قال وسننه أي الوضوء عشرة أشياء. الآن سأشرع في سنن الوضوء، سأشرع في ماذا؟ في سنن الوضوء. نقف، طيب نقف هنا يعني قليلا ثم نبدأ إن شاء الله. Mm-hmm.